بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالإخوة الكرام في الحلقة 30 من سلسلة مقرر أصول الفقه التابع للمستوى الرابع بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفقها الله تعالى وسدد خطاها. كنا في الدرس الماضي قد بدأنا فيما يتعلق بحجية قول الصحابي، وشرعنا في تحرير محل النزاع، وقلنا لا بد من الوقوف على الصور المتفق عليها، ولا بد أيضا في الطرف الآخر من الوقوف على الصور المختلف فيها. فقلنا إن قول الصح أن يعني ينبغي أولا أن يعلم أن هذه المسألة هي مسائل الفقه والأصول وليست المسائل العقيدة. ولماذا؟ لأن السلف قد حصل فيهم بينهم خلاف فيها من جهة، ولأن العلماء قد اتفقوا على أن منهج الصحابة في الأخذ بظواهر النصوص وترك التأويلات ومجانبتهم للبدع والخرافات ونحو ذلك، هذا متفق على أنه هو المنهج السديد والسليم والذي يجب على كل مسلم أن يتبعه. وكذلك من المتفق عليه أن الاقتداء بالصحابة مشروع في باب الورع والزهد وترك فضول الكلام والنظر، ومثلا قيام الليل والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله، كل هذا من الأمور متفق عليها. فإذا نقل عن صحابي أو عن صحابة ما يتعلق بهذه المسائل التي مسائل القدوة والأسوة، فهذا محل اتفاق أن ذلك محلا للاقتداء وأخذ العبرة والأسوة. إنما الكلام فيما ينقل عنهم من مسائل فقهية. كذلك قلنا ثانيا أن قول الصحابي الذي ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول فعلنا في عصر سلم كذا، أو كنا نفعل، أو كانوا يفعلون، أو نحو ذلك في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خارج عن محل النزاع وحجة، لأنه في الحقيقة ليس قولا للصحابي، بل هو نقل عما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقر عليه، فهو من السنة التقريرية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك قلنا ثالثا إن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه ولا مجال للاجتهاد فيه، فهذا أيضا يأخذ حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك لا يمكن أن يجتهد فيه الصحابي كثواب الأعمال أو العقوبات المترتبة على الأعمال أو إخبار عن الجنة والنار أو نحو ذلك أو إخبار عن المغيبات، فهذه كلها لا يمكن أن يقولها الصحابي من تلقاء نفسه، ولذلك نجعل لها حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قلنا رابعا إن قول الصحابي إذا اشتهر وانتشر بين الصحابة فإنه له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، له حكم الإجماع، فسواء كان قولا أو فعلا أيضا من الصحابي إذا فعل في عهده الصحابة وأقره الصحابة، فإنه يأخذ حكم الإجماع، سواء يأخذ حكم الإجماع الصريح أو السكوتي، كما قلنا لكم ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه من إقرار الحول في الزكاة ووافقه على ذلك الصحابة، فكان ذلك إجماعا. كذلك ما فعل علي رضي الله عنه من تغسيله لفاطمة زوجه بعد ابنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون أن فاطمة هي أقرب يعني آل النبي صلى الله عليه وسلم وفاة بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. فاطمة رضي الله عنها ما توفيت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، فهنا علي رضي الله عنها رضي الله عنهما غسل فاطمة بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد، فعلمنا أن ذلك إجماع من الصحابة رضوان الله عليهم. فالقول والفعل إذا صدر من الصحابي وأقره عليه سائر الصحابة عد ذلك من قبيل الإجماع، وليس داخلا أيضا فيما يطلق عليه هاهنا قول الصحابي. المسألة الخامسة أيضا قول الصحابي الذي اشتهر ولم يعرف له خلاف من الصحابة، أيضا حجة إذا كان ذلك من قبيل إجماع السكوتي الذي أخذناه في المحاضرات السابقة وتكلمنا عن وذكرنا خلاف أهل العلم فيه، وأن الراجح أن الإجماع السكوتي حجة، لأن عدم مخالفة أحد له مع قوة وازعهم الديني وعدم خشيتهم في الله لومة لائم دليل على إقرارهم لهذا. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهو حجة عند جماهير العلماء. كذلك سادسا قول الصحابي إذا اجتهد فيه وخالف نصا لا عبرة به، وإنما العبرة بالنص. الصحابي بشر يصيبون، الصحابة بشر يصيبون ويخطئون. الإمام مالك نظر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كل يؤخذ من قبري من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. فالصحابة بشر يصيبون ويخطئون. فإذا قال أحد الصحابة قولا وعلمنا أن هذا القول مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهد فيه وأخطأ ولم تبلغه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغته لكنه لم يفهمها على الوجه المراد، فإنه حينئذ نحن نعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ما جاء مثلا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه كان لا يرى ماء البحر مطهرا ولا يرى ماء البحر طهورا يرتفع به الحدث. فهذا قد حكى الحافظ ابن عبد البر الإجماع على خلافه، وأن ذلك مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فهذا القول الذي قال به الصحابي إنما هو اجتهاد منه يؤجر عليه إن شاء الله تعالى، لأن الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فنحن نرجو له أن يؤجر على ذلك لأنه اجتهد فيه، لكننا لا نتابعه في ذلك لأننا نعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك الأمر كان على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قول الصحابي إذا خالف فيه نصا فإنه لا عبرة به، والعبرة بالنص. كذلك سابعا لا حجة لقول بعض الصحابة الصادر عن اجتهاد على بعض إذا اختلفوا. فأقوال الصحابة ليست حجة على بعضهم البعض، والكلام أهل العلم في حجية قول الصحابي على من بعدهم لا على من كان موجودا معهم في عصرهم. فإذا الواجب على من جاء بعدهم الترجيح بين أقوالهم بحسب الدليل. وإذا اختلف الصحابة في المسألة وعلمنا اختلافهم فلا نقول إن في المسألة هنا قول صحابي بمعنى هذه المسألة التي نختلف فيها نحن، إنما يتدخل في مسألة أخرى وهي ما ذكرناه لكم أيضا سابقا أحداث قول ثالث. فإذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين مثل اختلافهم مثلا في الجد مع الإخوة، فإننا حين لا نقول إن في المسألة ما يطلق عليه قول الصحابي في هذه المسألة، إنما فيها اختلاف صحابة، والواجب على من بعدهم ألا يخرجوا عن أقوالهم ولا يحدثوا قولا جديدا. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإن تنازعوا، يقصد الصحابة، رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء. ومن أمثلة ذلك مثلا ما جاء عن ابن عمر أنه كان يتتبع الطرق التي يذهب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج ونحوه، ويقف في المكان الذي وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويتوضأ في المكان الذي توضأ فيه وهكذا. وخالفه أبوه عمر، وأنكر أيضا من كان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم وطرق، كما روى ذلك ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى. فهذا الأمر لا نقول فيه إن فيه قول الصحابي، إنما نرجح بين القولين، فنرى مثلا أن قول عمر هو الذي عليه أكثر الصحابة وهو الموافق فنرجحه مثلا، لكن لا نقول إن في المسألة قول صحابي بمعنى المسألة المختلف فيها هنا، بمعنى الدليل المختلف فيها هنا، إنما يرجح بين تلك الأقوال. كذلك ثامنا من المسائل الخارجة عن محل النزاع أن قول الصحابي في غير المسائل التكليفية ليس بحجة باتفاق. فهنا الخلاف في المسائل التكليفية، في المسائل الشرعية الفقهية التكليفية. أما لو قال مثلا إن البلد الفلاني يقع في كذا، مثلا اجتهد فيه فظن أنه يقع في كذا، أو قال إن فلانا كان أطول من فلان، أو كان أطول عمرا من فلان، أو كان أكبر من فلان، أو استحسن مثلا صناعة، أو استحسن زرعا، فهذا في الحقيقة ليس، أو استحسن تجارة، فهذا في الحقيقة ليس من محل النزاع، هذا قال به بمقتضى يعني معلوماته الإنسانية والبشرية، فهذا قد يوافق فيه وقد لا يوافق فيه لأنه من أمور الدنيا. فقوله إذن الصحابي في أمور الدنيا وما يتعلق بأمور الدنيا هذا ليس بحجة، ولو خالف أو مخالف فهو خارج عن محل النزاع. تاسعا أن قول الصحابي إذا رجع عنه أيضا لا يكون حجة بالاتفاق، فهو أيضا خارج عن محل النزاع، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما من الرجوع عن قوله بجواز ربا الفضل، فهذا في حكم المنسوخ في حق الصحابي رضي الله عنه. إذن لاحظت يا أخوان أن هذه الصور كلها خارجة عن محل النزاع، فإذا قال الصحابي قولا نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو كان يمكن أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما لو كان قاله في مسألة لا مجال للرأي فيها، فنحن نحسب مسألة ونقول هذه خارجة عن محل النزاع باتفاق. إذا قال الصحابي قولا ووافقه الصحابة أو سكتوا فهذا أيضا خارج عن محل النزاع. إذن الكلام، إذن أين محل النزاع مما سبق؟ مما سبق يمكن أن نقول، إذن ننفصل الآن من خلال ما سبق إلى محل النزاع والموطن الذي صار في النزاع، فنقول مما سبق يتبين لنا أن محل النزاع هو قول الصحابي الاجتهادي من رأي أو فتوى أو فعل أو عمل في أمر من أمور الدين التكليفية الذي لم يخالف نصا أو إجماعا ولم يدل عليه أيضا دليل من نص أو إجماع ولم يوافقه غيره من الصحابة ولم يخالفوه ولم يرجع عنه. إذن هذا هو محل النزاع بين أهل العلم في مسألة قال فيها الصحابي قولا باجتهاده المحض الذي لا يمكن أن نسيبه إلى الشارع، والذي قاله في مسألة شرعية وليست في مسألة دنيوية، فهل هذا القول يكون حجة بمثابة الدليل الشرعي؟ هذا هو موطن الخلاف في هذه المسألة، فننتقل بعد تحرير محل النزاع فيها إلى الأقوال. الأقوال في المسألة، اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال كثيرة، ومن أهم هذه الأقوال أولا القول الأول أن قول الصحابي حجة، وهذا القول منسوب للإمام مالك والشافعي في القديم، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واختار ذلك من الحنابلة القاضي أبو يعلى، وأيضا مال إليه ابن القيم ورجحه وقواه كثيرا في إعلام الموقعين، وانتصر له في كتابه إعلام الموقعين، وقال بهذا القول أيضا بعض الحنفية. إذن القول الأول أن قول الصحابي حجة، ويجب على المجتهد إذا صح عنده قول للصحابي أن وفق الضوابط السابقة طبعا أن يلتزم به. القول الثاني أن قول الصحابي ليس بحجة، وهذا القول هو الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهو المشهور عن الشافعية أنه قول الشافعي الإمام الشافعي في الجديد، وهو قول أيضا أكثر أتباع الإمام الشافعي كالغزالي والآمدي وغيرهما، وبهذا القول أيضا قال طائفة من الحنفية، وهو قول أهل الظاهر أن قول الصحابي ليس بحجة ولا يلزم الأمة أن تلتزم به كما تلتزم بالكتاب والسنة. القول الثالث عدم حجية قول الصحابي إلا إذا كان الصحابي من أهل الفتوى، إذا كان الصحابي من أهل الفتوى كابن عمر والخلفاء الراشدين ومثلا عائشة ونحوهم ممن اشتهر، ابن عباس ممن اشتهر عنهم رضي الله عنهم، ممن اشتهر عنهم الفتوى والنقل نقلت الفتوى عنهم، فهؤلاء قولهم حجة. أما إذا كانوا من غير أهل الفتوى فلا يعتبر قولهم حجة، وهذا قول قال به بعض الحنفية. هناك أيضا قول الرابع في المسألة أن قول الصحابي حجة إذا وافق القياس، وهذا أشار إليه الشافعي في الرسالة ونسبه إلى الشافعي الباقلاني، وقال إنه مذهب الشافعي في الجديد، واختاره أيضا ابن القطان. هناك أيضا قول خامس أن قول الصحابي حجة إذا خالف القياس عكس الرابع، وهذا قال به طائفة كالغزالي في المنخول وابن برهان، وهؤلاء يقولون إن الصحابي إذا خالف القياس، الأول يقولون قول الرابع يقول إنه حجة إذا وافق القياس لأنه يدعمه القياس حينئذ ويتساندان ويكونان حجة، وأما القول الخامس فإنما قالوا إنه حجة إذا خالف القياس، قالوا لأنه لا يخالف القياس إلا أنه استند إلى نص، فلا يمكن أن يخالف القياس الظاهر إلا أن يكون قد استند إلى نص، فالحجية جاءت من النص الذي استند إليه وإن لم يظهره لنا. على كل الأقوال في المسألة أكثر من هذه الأقوال، لكن نكتفي بهذا القدر، وسنكتفي أيضا في الأدلة بأدلة القولين الأول والثاني نظرا لكثرة الأدلة في المسألة، وحتى لا نتشعب في المسألة يعني كثيرا، ومن أراد كثير الفائدة ومزيد الفائدة فيمكنه أن يرجع إلى إعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله تعالى. إذا ننتقل بعد ذلك إلى أدلة الأقوال، أدلة أصحاب القول الأول الذين قالوا بحجية قول الصحابي. هؤلاء الحقيقة استدلوا بأدلة كثيرة جدا ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد يكون في بعضها بعد في الاستدلال، لكننا نسوقها كما هي عند ابن القيم وعند من احتج بقول الصحابة رضوان الله عليهم. إذن لهم أدلة من الكتاب والسنة والمعقول وغيره، فنقتصر إذن على أبرز الأدلة. إذن نقول أولا أدلتهم من الكتاب، أدلة أصحاب القول الأول من القرآن الكريم. الدليل الأول قول الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ووجه استدلال من هذه الآية كما ذكر ابن القيم وغيره أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أثنى على من اتبع الصحابة رضوان الله عليهم، فقال والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، فهو أثنى على من اتبع الصحابة، فإذا قال الصحابة قولا فاتبعهم متبع عليه قبل أن يعرف صحته فهو متبع لهم ويصدق عليه أنه متبع لهم، فيجب أن يكون محمودا على ذلك وأن يستحق الرضوان الذي جاء في هذه الآية رضي الله عنهم ورضوا عنه. الدليل الثاني أيضا قول الله سبحانه وتعالى أيضا في محكم التنزيل: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. قالوا في وجه الاستدلال من الآية، وهذه الآية قص الله سبحانه وتعالى في هذه القصة عن صاحب ياسين على سبيل الرضا بهذه المقالة والثناء على قائلها والإقرار له عليها، قالوا وكل واحد من الصحابة لم يسألنا أجرا وهم مهتدون، فيجب أن نتبعهم، لأن الآية قالت اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وكل واحد من الصحابة يصدق عليه أنه لم يسألنا أجرا على ما فعل لهذا الدين وكان من المهتدين، إذن يجب علينا أن نتبعه. الدليل الثالث أيضا قول الله سبحانه وتعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. قالوا وإن أول المنيبين إلى الله هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مأمون صلوات الله تعالى عليه وسلامه عليه باتباع سبيل المنيبين من الأنبياء والمؤمنين السابقين، والأمر له أمر لأمته، وأول أمته هم صحابته رضوان الله عليهم أجمعين، فكل من الصحابة منيب إلى الله، فيجب اتباعه وأقواله في أقواله وأفعاله واعتقاداته. وقالوا وإن أقواله واعتقاداته من أكبر سبيله. إذن قالوا إن الله سبحانه وتعالى قال واتبع سبيل من أناب إلي، والصحابة يصدق عليه أنه ممن أناب إلى الله، فيجب علينا أن نتبعه. كذلك قول الله سبحانه وتعالى رابعا استدلوا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ووجه استدلال من الآية أن الله أخبر أن الرسول يدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعه أيضا يدعو إلى الله على بصيرة، ومن دعا على بصيرة الله على بصيرة وجب اتباعه. إذن أيضا نفس الاستدلال السابق إخوان أن كل من الصحابة يدعو إلى الله على بصيرة فيجب أن نتبعه. وقد يلاحظ بعض الإخوة أن الآيات فيها بعد في الاستدلال ليست مباشرة في أقوال الصحابة، يعني ممكن استدل بها على ما ذكرناه من الخارج عن محل النزاع، وهو ما يتعلق بطريقتهم في الاستدلال، ابتعادهم عن البدع والضلالات والخرافات، أخذهم بظواهر النصوص وتركهم التأويلات نحو ذلك، اتباعهم في سمتهم وأخلاقهم ونحو ذلك يمكن أن يعني يشفع لهذا. الدليل الخامس قول الله سبحانه وتعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال ابن عباس هم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن قيم في وجه الاستدلال وحقيقة الاصطفاء افتعال من التصفية فيكون قد صفاهم من الأكدار، قال والخطأ من الأكدار فيكونون مصفين منه، فمن المحال أن يحرمهم كلهم الصواب في مسألة فيفتي فيها بعضهم بالخطأ ولا يفتي فيها غيره بالصواب ويظفر فيها بالهدي من بعدهم. أيضا الدليل السادس أن الله سبحانه وتعالى شهد لهم بأنهم أوتوا العلم بقوله تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، وقوله سبحانه وتعالى حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، وإذا قول الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قالوا والآية كلها تقرر أنهم أهل العلم، والعلم هنا دخلت اللام الاستغراقية الأل تفيد أنهم يعني بعثوا بالعلم الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كانوا قد أوتوا هذا العلم كان واجبا اتباعهم، وما داموا قد أوتوا العلم كل العلم فينبغي أن يتبعهم. وهكذا في الحقيقة استدل أصحاب هذا القول بآيات كثيرة من هذا القبيل، ومن أراد الفائدة يمكنه أن يرجع إلى كتاب إعلام الموقعين، فمثلا استدلوا مثلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قالوا وكونوا مع الصادقين وكل واحد من الصحابة يصدق عليه أنه صادق فيجب أن نكون معهم. وهكذا مثلا قال قول الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، قالوا كل واحد منهم شهيد. وهكذا حقيقة يعني حتى استدلوا يعني بآيات مغرقة في البعد كقول الله سبحانه وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، قالوا وكل واحد من الصحابة إمام فيجب أن نتبعه. وهكذا حقيقة استدل أصحاب هذا القول بأدلة من القرآن قد تكون يعني عند دقيق النظر فيها إغراق في العموم. ولذلك نوقش هذا الاستدلال بهذه الآية، نحن ذكرنا الآيات كلها ووجه استدلال منها لأن المناقشة لها في الحقيقة مناقشة واحدة فلا نكرر المناقشة في كل آية، فلذلك نوقش الاستدلال بهذه الآيات كلها بمناقشة واحدة، وهو أجاب النافون لحجية قول الصحابي عن الاستدلال بهذه الآيات بأنها قصاراها أنها تدل على فضيلة الصحابة رضوان الله عليهم لا غير، فهي من الآيات الدالة على فضل الصحابة وعلى مكانتهم، وهذا القدر خارج عن محل النزاع لأننا جميعا نتفق على عدالة الصحابة ومكانتهم في الدين، وإنما كلامنا عن اجتهاد صدر عن أحد الصحابة. ولذلك قالوا هذه الآيات تدل على فضيلة الصحابة رضي الله عنهم لا غير، وهذا أمر يجب اعتقاده في حق الصحابة رضي الله عنهم، لكن هذا لا يلزم منه قبول اجتهاداتهم، فليس في الآيات الأمر بلزوم أخذ قول الصحابي الفرد. إذن هذا الاستدلال الذي ورد عن أولئك مناقش من قبل أصحاب القول الثاني. نكتفي بهذا القدر من أدلة الآيات القرآنية لأصحاب القول الأول، وسيكون معنا إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة أدلتهم من الأحاديث النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وحسن القول والعمل. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد